purara, paru purara, paru purarida. Paru purara, paru purara, paru purarida. انسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواي ويرسى. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواي ويرسى. اياك تفكر قلبي يعني حيث طريق لو ما يعني، اياك تفكر قلبي يعني حيث طريق لو ما يعني، بكرة تجري سنين وراك وارفضك والكون سمعني. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواه ورثاه. آخر كلام بينك وبيني، مش هسمعك مهما تناديني، آخر كلام بينك وبيني، مش هسمعك مهما تناديني. هي مرة وقلبي تاب من هواك ومن حنيني. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواه ويرسى. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواه ورسا. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وقسوة، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى هواه ورسا. بكرة يلقى هواه ويرسى.